بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة المباركة نتفيأ ظلال قول الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن. فقول ربنا علم القرآن إنما هو إخبار بنعمة الهداية والإرشاد. وقد ذكر الله جل وعلا في فواتح هذه السورة ذكر نعمتين، هما نعمة التعليم والإرشاد ونعمة الخلق والإيجاد. ولما كانت نعمة الخلق والإيجاد أقامها الله جل وعلا على كل مخلوق لا تختص بالمؤمنين فقط أخرها الله، ولما كانت نعمة تعليم القرآن خاصة بالمؤمنين بمن آمن به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم قدمها الله جل وعلا، فقال أرحم الراحمين: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وهذا يدلنا على أن هناك ارتباطا وثيقا ما بين التعليم وما بين الرحمة. فصعب من الناس أن يقبلوا منك ما لم يحبوك، وصعب أن يحبوك حتى ترحمهم. فالوالد في بيته، والمعلم في مدرسته، والإمام في مسجده، والمسؤول في وظيفته، إذا غلب على ظن من حوله أنه يرحمهم تعلقت قلوبهم به. فإذا تعلقت قلوبهم به بعد ذلك سهل عليهم أن يأخذوا منه الموعظة، أن يأخذوا منه الإرشاد، أن يأخذوا منه التوجيه. ومن هنا تتأمل قول الله جل وعلا في سورة الكهف لما ذكر خبر موسى والخضر، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع الله جل وعلا له نعمتين: نعمة أن الله جل وعلا رحمه، ونعمة أن الله جل وعلا علمه العلم. وانظر كيف قرن الله ما بين الرحمة وما بين العلم في آية الكهف، كما قرنها ربنا في آية في فواتح سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فقال الله جل وعلا في فاتحة السورة في صدرها: الرحمن. وهذا يشعر المؤمن بعظيم رحمة ربه. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى لا يطلق إلا عليه، بخلاف الرحيم، فإنه وإن كان اسما من أسماء الله الحسنى إلا أنه يجوز أن يوصف غير الله بأنه رحيم. قال الله جل وعلا في وصف نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما الرحمن فاسم مختص بالله جل وعلا لا يوصف ولا يسمى به غيره تبارك اسمه وجل ثناؤه، على اختلاف هل كان هذا الاسم معروفا عند العرب من قبل أو غير معروف. فمن قال إنه معروف احتج بقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وبقول الله جل وعلا: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذا قاله الله جل وعلا حكاية عن أهل الإشراك. والذين قالوا بأن هذا الاسم غير معروف عند العرب احتجوا بقول الله جل وعلا في القرآن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. من هنا نتبين من هذه السياقات القرآنية أن الإنسان إذا كان رحيما بمن حوله كان إقبال الناس عليه أكثر. ولهذا أقبل الناس على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم والتوجيه والإرشاد، وحف به صحابته، وقد قال له ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فما أجمل أن نرحم أبناءنا، أن نرحم أهلينا، أن نرحم جيراننا، أن نرحم من حولنا. أما كيف نرحمهم؟ فنستصحب أولا أننا نطلب برحمتهم رحمة الله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وبقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم إننا جميعا مقبلون على الله، فما أحوجنا إلى رحمة ربنا. وقد قرن الله جل وعلا رحمته التي نتمناها ونرجوها، جعل من أسبابها أن نرحم عباده، جعل من أسبابها أن نرحم عباده. كل الأحاديث التي جاءت في تفريج الكرب وما يعقب ذلك من التفريج يوم القيامة إنما هي مرتبطة بهذا الأصل: أن نرحم غيرنا حتى يرحمنا ربنا جل وعلا. وهذا أمر شاعه النبي صلى الله عليه وسلم وذاعه بين أصحابه، حتى قال لأحدهم: والشاه إن رحمتها يرحمك الله. أي حتى هذه البهيمة إن أشفقت عليها وكان ذبحك لها برحمة فإن ذلك سببا في رحمة الله جل وعلا لك. من هذا كله يتبين لنا على وجه الإجمال كيف أن الرحمة مقترنة بالتعليم، وكيف أن رحمتنا لغيرنا من أعظم أسباب أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى، وكلنا فقير إلى رحمة الله. لكن حتى ننال هذا المطلب العظيم والغاية الجزلة، فإنما يكون برحمتنا لمن حولنا بإسداء المعروف لهم، وغض الطرف عن أخطائهم، واللين في الخطاب معهم. يسر الله لي ولكم الهدى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.